الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الامام ابو داود رحمه الله: باب التوقيت في المسح. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر، العلماء يقولون بانه كان عالما بالحساب، عالما بالفرائض. روى له أبو داود الترمذي والنسائي، روى له أبو داود الترمذي والنسائي. هو كان حسن الحديث، يعني ليس بتمام الضبط، كان حسن الحديث. والحافظ قال فيه: لا بأس به، لا بأس به، نقلا عن كلام بعض الموثقين له. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام كما قلنا، هذا الفحل، فحل المحدثين، روى له الجماعة. قال: عن الحكم. الحكم منى حريص. نعم، الحكم والحكم ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة، وهو يعني كما قال علماؤنا من الثقات بمكان. الحكم ابن عتيبة هو من الثقة بمكان. أبو حاتم قال ثقة وتنتهي، لأن لما ننقل عن أبي حاتم أن يقول على راوي ثقة انتهى، لا تبحث بعد ذلك. وأيضا ابن معين قال ثقة فوثقوه، روى له الجماعة. وحماد. حماد وحماد بن سلمة، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري مقرونا، وهو من النبلاء. قال فيه يحيى بن معين: من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام. ليش؟ لأن حماد كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع. نعم. قال: عن إبراهيم. عن إبراهيم، هنا هو إبراهيم النخعي، إبراهيم هنا هو إبراهيم النخعي، تلميذ الإمام ابن مسعود، وهو من النبلاء، من فقهاء إيش؟ من فقهاء الكوفة، وهو شيخ مباشر لمن؟ قصة كانت طريفة جدا. النخعي عنده عمش أعور، تلميذه مين؟ الأعمش. فالأعمش والنخعي بعد ما أخذ منه العلم قال: نمشي سويا. قال: لا، ما الناس لما يشوفوا أعور وأعمى أو أعور وأعمش الكلام هيكثر في ذلك، يعني اتلم هذا التأم هذا بذاك. فقال: لا لا لا، نمشي، الناس يتكلمون. فقال له الأعمش: نمشي. ويأثمون، وهو الآن يتكلمون فينا غيبة يأثمون، نمشي يأثمون. شوف الفارق بين المحدث وبين المحدث الإيه؟ الفقيه. لأنك أصلا لابد أن تكون إيه؟ رحمة على الناس، أنت لست حربا على الناس، أنت تتمنى أن أكفر أهل الأرض يدخل في الإسلام، تتمنى النجاة للجميع، وأنت قلبك إن ضاق أن تتمنى النجاة للجميع فقلبك فيه فساد، ويمكن أن يضلك الله بأنك لم تتمنى النجاة للجميع. لازم لابد تتمنى النجاة للجميع، إلا أننا نطلب ذلك من المظلوم صعب عليه، صعب عليه، لكن نقول له الأرفع أن تتمنى النجاة إيش؟ للجميع. ده تمنى الهداية للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فهو الفقيه بقى، الفقيه المحدث، قال له إبراهيم النخعي: قال لما يعني نمشي ويأثمون؟ قال: بل نفترق وإيه؟ ويسلمون. نفترق بدل ما يتكلموا عنه ويقع في الإثم، نفترق ويسلمون. إبراهيم النخعي كان من فقهاء الكوفة، الكوفة من أعلى من الناس بابن مسعود رضي الله عنه، ولا واخذ عن ابن مسعود، واخذ عن ابن مسعود. وطبعا الرواية هنا إبراهيم النخعي وأيضا إبراهيم التيمي، إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. نعم. قال: عن أبي عبد الله الجدلي. أبو عبد الله الجدلي هذا الذي فيه كلام جدلي كثير، ولذلك حام حوله العلماء، وإن كان قد وثقه أحمد، وقال أيضا ابن معين ثقة، لكنه كان رمي بالتشيع، رمي بالتشيع. روى له أبو داود والترمذي، وبعضهم تكلم فيه، ابن حزم ضعفه، ابن حزم قال: مثل ذلك لا يعني نحتمل حديثه. فهناك من ضعفه وهناك من وثقه. والصحيح أنه حسن الحديث لكنه سيء المذهب، صحيح أنه حسن الحديث لكنه سيء المذهب. نعم. قال: عن خزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وهو أشهر من نار العالم في الصحابة. إيش وين شهرته؟ ها، خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت، نعم، شهادته بشهادة رجلين. عندما شهد، لما قال اليهودي: ما بعتك، ائتني بشاهد، فقال خزيمة: أنا أشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب: كيف تشهد وأنت إيه؟ لم تشهد حقا، يعني أنت لم ترى، كيف تشهد؟ قال: أنا أصدقك في خبر السماء، ألا أصدقك في إيش؟ شوف الذكاء والفطنة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شهادة خزيمة بشهادة إيه؟ رجلين رضي الله عنه وارضاه، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام، وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رحمه الله: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده أنه قال فيه: ولو استزدناه لزادنا. ولو استزدناه لزادنا مهمة جدا. هنا الحديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صح؟ وقت للمسافر 3 أيام بليلهن وللمقيم يوم وليلة. فيه أولا جواز المسح على الخفين، وهذا قد بيناه بقراءة الله جل في علاه، بالقراءة من القرآن بكتاب الله جل في علاه، أنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا المعطوف على الممسوح ممسوح. وأيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح عندما في حديث المغيرة المتنوع أنه قال فأهويت أنزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. وفي الحديث العام قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العمائم وعلى التسخين. إيش التسخين؟ كل شيء يسخن الرجل. يبقى إذن الجوارب والخفاف، وحتى لو كان أقل من ذلك ولو كان شفاف فإنه يصح طالما غطى الرجل لأنه يمسح عليه. لكن هنا فيه التوقيت، التوقيت للمسح للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، 3 أيام بليلهن. وهذا فيه دلالة على سماحة هذه الشريعة الغراء، بأن الله تعالى يبين أنه يريد التخفيف على هذه الأمة، كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأعظم التيسير هو التيسير بإيش؟ التيسير بالمسح، إن كان لابس الخف أن يمسح ولا يخلع فيغسل رجليه. ولذلك قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي الفحل قال إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك أن السفر لما كان السفر مظنة المشقة جاء التيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، إن المشقة إذا نادت جاءت وراها إيش؟ التيسير إذا صح التعبير. فهنا إذا ضاق الأمر اتسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لذلك رخص وأيضا أطال مدة المسح بثلاث أيام بليالهن أو ثلاث أيام بليالهن للمسافر. لذلك قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها من من من من بول ومن نوم أو بول ولا غائط إلا من جنابة، إلا من جنابة. وهذا عليه جماهير أهل العلم على أن المسح مؤقت، على أن المسح مؤقت بوقت. وهذا عليه الأحناف والشافعية والحنابلة وجمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور السلف والخلف، قالوا بأن المسح مؤقت بتوقيت الشرع له. المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام بليلهن للمسافر، وثلاث أيام بليلهن للمسافر. وهذا قول الأئمة الثلاثة كما قلنا وجميع أهل العلم. خالف في ذلك الإمام مالك، وقال لا توقيت للمسح، المسألة على الرخصة، وأن المسح على الاستدامة لا على التوقيت. طبعا الذين يستدلون بها يستدلون أيضا بإطلاق الآية قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولم يقيد بوقت. وهنا الحديث أن الصاحب الجليل قال ولو استزدته لإيش؟ لزادني. وش وجه الدلالة عندهم في هذا القول؟ ولو استزدته لزادني. في رواية ابن ماجه قال لزادني 5. وين وجه الدلالة؟ فاهم الصاحب ده شاهد يا ابني، وجه الدلالة يعني وجه الدلالة، ويقول لو استزدت ده وجه الشاهد. طب ايش هي الدلالة؟ الدلالة انه لو سأل لأعطاه ازيد من ذلك ولم بعيدا عطية نسلم له في الايام ده معناها ايه؟ ها معناها ان التوقيت ليس واجبا، ان التوقيت ليس واجبا، ليس حدا قصرا على هذا الحد، هذا الذي يسألون به. وكما قلنا هم يقولون بان روايه ابن ماجه قال لو مضى السائل لجعلها نسلم 5، في روايه اكثر من ذلك قال لو استزدته لزادني. وهناك سياتي حديث عن السلام يقول وان شئت ما بعد، يعني ان شئت من بعد ذلك الى العمر الطويل افعل ذلك وامسح على الخفين بدون توقيت. هنا صراحه المساله هذه فيها بعض الأمور، المسألة أو فيها مسائل. المسألة الأولى أن الجماهير لم يرتضوا بكلام الأئمة الإمام مالك، إن الجماهير ردوا على مالك وقالوا هذا الحديث الذي فيه لو استزدته لزادني فيه مقال، حديث ضعيف. الحق بأن الكلام على إسناد هذا الحديث صححه ابن الترمذي وصححه الحاكم وصححه بعض العلماء، لكن هذا الحديث اختلف في إسناده. وهذا الحديث أيضا الراجح أنه ضعيف، كما قلنا الشافعية ردوا على المالكية بأن الحديث فيه علل ثلاثة، العلة الأولى الاختلاف في الإسناد. العلة الأولى الاختلاف في الإسناد. قالوا اختلف المخرج في هذا الحديث، لأنه لما جاء من رواية من؟ من رواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. قالوا اختلفت المخارج، اختلف في الإسناد، اختلف في الإسناد على حماد وعلى الحكم بأنه جاء في مرة إبراهيم النخعي وفي مرة إبراهيم التيمي، يعني هنا اختلافه الآن، ففي مرة إبراهيم النخعي في مرة إبراهيم التيمي، المرة الثالثة جاءت إيش؟ الشعبي عامر بن شراحيل، وفي مرة من المرات يقول لو استزدته في رواية النخعي، لو استزدته لزادني، وأما في الرواية الأخرى لم تأتي هذه الزيادة، فأوجب اضطرابا، أوجب اختلاف في الإسناد أوجب اضطرابا، وهذه علة يرد بها الحديث. العلة الثانية علة الانقطاع، العلة، ولذلك الإمام البيهقي قال هذا حديث إسناده فيه اضطراب، والعلة الثانية علة الانقطاع، والانقطاع هذا الذي علل بها الإمام البخاري هذا الحديث، فالحديث إمام أهل الصنعة، إمام الشأن هو الذي ضعف هذا الحديث، فالانقطاع هنا يعني قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل، وأنا ما أدري ليش الترمذي حسنه، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح، قال هذا الحديث عندي لا يصح، حديث خزيمة بن ثابت في المسح لا يصح، قال لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي لا يعرف له سماع من خزيمة بن ثابت، هذا البخاري يعلل بذلك، قال لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، حتى أن شعبة أيضا قال لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي، يبقى صار الانقطاع فين؟ في موضعين، صار الانقطاع في الإسناد في موضعين، الموضع الأول أبو عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة، الثاني النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي، فصار الانقطاع فيه في موضعين، الموضع الأول إمام أهل الصنعة قال بذلك به هو البخاري، الثاني قال فحل الفحول هو الذي قال بذلك الذي يبحث وينقب عن التدليس، قال لم يسمع النخعي هذا الحديث مع أنه سمع منه، لم يسمع النخعي هذا الحديث من أبي عبد الله الجدلي مع أنه شيخ له. طيب العلة الثالثة قال العلماء ضعف أبي عبد الله الجدلي، وهذا العلة علل بها ابن حزم وهو مراجع فيها، هذه العلة علل بها ابن حزم هذا الحديث وهو مراجع فيها، هو مراجع فيها، لذلك قال أبو عبد الله الجدلي لا يعتمد على رواياته، أبو عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته، يبقى علة الثلاثة، ولذلك الحديث ضعفه البخاري وأيضا ضعفه البيهقي، ضعفه فحول من العلماء وحسنه ابن معين والترمذي، هذا الحق، ابن معين حسنه والترمذي الحق، والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف للانقطاع فهو ضعيف. يبقى لنا الكلام على المسألة الثانية وهي أنه وقت المسلم في المسح ثلاثا، قال وقت المسافر ثلاثة أيام بليلهن وللمقيم يوم وليلة، وقت له يوما وليلة ليمسح عليها، ولذلك اختلف العلماء في أصل ابتداء المدة، كيف يبتدئ مدة العد، يكون يوما 24 ساعة يعني من متى يبدأ المدة، فقال الشافعي وقال أبو حنيف وقال أحمد، هذا الجمهور الذين قالوا بمسألة التوقيت، قالوا تبتدئ المدة من حيث الحدث بعد لبس الخف، تبتدئ المدة من بعد الحدث، من الحدث بعد اللبس، متصورين لبس الخف بعد صلاة الظهر وصلى الظهر وجاء العصر فانتقض وضوءه، أجلكم الله بنواقض، انتقض وضوءه، جاء الحدث، دخل الخلاء، نقول له أنت الآن مدتك من الظهر إلى الظهر، خطأ، قول الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ مدته تبدأ من متى؟ من الحدث، يبقى من متى؟ العصر، من العصر، ما هو هذا من اللي بيقول لا؟ ها؟ طبعا شيخ الإسلام طبعا بينهي المسألة أنه مفتي الآن، صدقوا والله بتكلم بحق، ده جالس وهو جالس على النت بيتكلم على أنه مفتي وبيراجع الناس وكلامه صحيح أصلا، يعني الراجح عند المحققين المسألة متعلقة بالمسح، أنا كنت هجيب الأقوال الثلاثة وأرجح، هو رجح طبعا قصر عن الطريق، طبعا الفحل بينجز على طول بيصل للنهاية لما الثلاثة قالوا بأن المسألة ابتداء المدة معلقة بإيش؟ بالحدث بعد اللبس، بالحدث بعد اللبس، خالف في ذلك الأوزاعي وقول أبي ثور أيضا ورواية عن أحمد قالوا ابتداء المدة من اللبس، إذا لبس الفجر يبقى انتهى الفجر حتى وإن لم يحدث إن لم يمسح، يبقى إذا لبس عد من يوم أن إيه؟ اللبس، مفهوم؟ يبقى عد من يوم أن لبس. طيب، والصحيح الراجح، لا هذا راجح ولا هذا راجح، ومفتينا العام هو على القول الراجح، وهذا الذي رجحه حتى النووي خارج عن مذهب الشافعي أنه وغيره، بأن المدة تبتدئ من المسح، المدة تبتدئ من المسح. طب لما؟ لأن الأحاديث بأسرها دارت على إيه؟ المسح، المسح. فأهويت فمسح على إيه؟ على الخفين، فما وقال أدخلتهما طاهرتين، وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح على الخفين ثلاثة أيام بإيه؟ بليلين، فأناط الحكم بالمسح. يبقى إذن الاعتداد بالمدة هو ابتداء المدة يكون بعده بعد المسح، لو لابسه وأحدث ولم يمسح لا يعتد، لا يعتد إلا بإيه؟ بالمسح. بمثلا لابسه الفجر وصلى ولابسه على طهارة وأحدث بعدما صلى الفجر، أحدث ولم يتوضأ، يبقى هو لابس بعد الفجر وبعد طلوع الشمس أحدث. يعني القول الأول قول الأئمة الثلاثة أن المدة تبتدئ من وين؟ من طلوع الشمس. طب كلام الأوزاعي ورواة أحمد يبتدئ من وين؟ من وقت من وقت الحدث. احنا قلنا الأوزاعي قال على اللبس، انا اسف، الائمه الساده قالوا بالحدث، الحدث كان بعد ايش؟ بعد الفجر، يبقى يبتدئ من الفجر. الأوزاعي وروايه احمد بعده بعد الحدث. قلنا وكلا القولين ايه؟ ضعيف. الأوزاعي وابي ثور واحمد قالوا المده بعد اللبس، ما تقعدش بقى ما عشان ما انا بقول لحضرتك، ما انت خليته يتخبل ويلف بعد اللبس. وأما الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ بعد الحدث، بعد الحدث. وكلا القولين ضعيف، والصحيح أن المسألة على المسح، هو مسح بعد الظهر، يبقى من متى يبدأ عد التوقيت؟ من بعد الظهر، يعني من يوم أن مسح، من يوم أناط الحكم بالمسح. هذا الرجل صحيح. والرد الثاني عليهم في هذا الباب أنهم استدلوا غاية الأمر، أنهم استدلوا بإيه؟ بفهم الصاحب كما قال أخونا الفاضل، فهي المسألة كلها على الظن والخرص. يظن الصاحب أنه لو سأل زيادة لإيه؟ لأجابه. هل أجابه؟ هل زاده؟ يبقى العبرة عندنا بالظن ولا بالرواية؟ بالرواية. والرواية إيه؟ وقت ثلاثة أيام بلاليهن. يبقى غاية الأمر لو صححنا هذا الحديث الضعيف غايته بأنه إيه؟ بأنه ظن وخرص وتخمين، لكننا متعبدون لله بالرواية لا بالظن، بالرواية لا بالظن. بهذا نكون قد سينا من هذا الحديث. طبعا الفوائد المستنبطة يعني نرجئها إلى آخر الروايات، لأن رواية أبي عمارة الكلام في إسنادها كثير.